فأذوهما

من الذين هادوا

لمن استقى ولا قوة

كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إلا المسلمين

ولا تجاهد

اتبع ملة إبراهيم